ما قولكم في التلبية الجماعية عند الذهاب إلى العمرة؟ التلبية الجماعية التلبية ذكر، التلبية ذكر، والأحسن في العبادة يا إخوة أن تكون بين العابد والمعبود، تكون بين العابد والمعبود. ولو كانت التلبية جماعية لذهب الخشوع ولا ذهب التدبر وذهبت يعني التأمل. وأيضا بالإضافة إلى أني لا أعلم دليلا يدل على التلبية الجماعية. فالتلبية ذكر، والذكر المعروف في الأذكار أنها بين العابد والمعبود حتى لا يدخلها الرياء ولا يكون فيها يعني إزعاج للآخرين وتشويش على العابدين. هذا الذي ينبغي، والله تعالى أعلم. نعم. هل الصلاة في ساحة المسجد تعدل نفس الأجر بداخله؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة لا بأس، لكن مع الأسف يا إخوة نحن نلاحظ تفريط من بعض المسلمين هنا، نلاحظ تفريط، يعني المسجد يوجد فيه أماكن في الداخل ويصلون في الساحة في الخارج، وهذا ما ينبغي. يعني الساحة للخارج عند الحاجة، عند الحاجة نعم المضاعفة تحصل إن شاء الله، لكن بدون حاجة وخصوصا إذا كان الصف غير متصل فالمضاعفة فيها إشكال، فيها شك. فيعني ينبغي الحرص على الدخول إلى داخل المسجد، إلا إذا ما إذا لم يوجد مكان أو يوجد فيه مثلا ضرر في الدخول يصلي في الساحات، والله كريم. نعم. ما قولكم في التدخين؟ واذكر لي الأدلة التي تدل على تحريمه وجزاك الله خيرا. عجيب، ما شاء الله ما شاء الله. طيب اسمعوا يا اخوان، انا اذكر لكم أدلة وانتم احكموا بعد هذا، انتم الحكم. انا الان اعرض عليكم ثم انتم بعد ذلك تحكمون، لان الله عز وجل اعطى المسلم عقل واعطاه نور في القلب فيحكم بما على ضوء ما يسمع، يعني بالخطأ أو بالصواب أو بالتحليل أو بالتحريم. طيب الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم كلوا واشربوا، ها كلوا واشربوا وماذا؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فعندنا هنا أمران، الأمر الأول النهي الصريح ولا تسرفوا، والأمر الثاني نفي المحبة عن المسرفين. طيب أنا أسألكم سؤال وأسأل جميع العقلاء، المال الذي ينفق في التدخين هل هو من الإسراف أو من ضده؟ من الإسراف أو لا؟ ها؟ من الإسراف وإضاعة المال لا شك ولا ريب. الآن لو أن إنسان أخذ مجموعة من النقود، لو أن إنسان أخذ مجموعة من النقود ثم أحرقها أمام الناس، ماذا يقول الناس عنه؟ يقولون هذا به جنون، ليس كذلك؟ به خلل عقلي. طيب الذي ينفق النقود في التدخين ويحرقها هذا مثل الذي يحرقها أمام الناس. طيب دليل آخر، الله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين إخوان الشياطين. طيب ما ينفق في التدخين من التبذير أو من حفظ المال؟ هاي إخوان احكموا، من التبذير قطعا، كل العقلاء يقولون هذا. وأيضا قال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الله لم يقتصر على النهي ولا تبذر وإنما ذكر العلة. طيب دليل آخر، يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل كان الرسول يدخن؟ ها؟ اتفقنا. هل أقر على التدخين الصحابة يدخنون وأقرهم عليه؟ أبدا. ها؟ نعم نعم. طيب هذا دليل، نأتي إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. الذين يتعاملون بالتدخين يقولون إنه مفتر، فإذا كان مفتر فهو منهي عنه. وفي الحديث إن الله ينهاكم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أو إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وما ينفق في التدخين من إضاعة المال لا شك ولا ريب. ثم أن التدخين يا إخوة الأدلة النظرية، التدخين المدخن قدوة سيئة لأولاده وللمجتمع، أليس كذلك؟ لأولاده والمجتمع قدوة سيئة والعياذ بالله. إذن إذا كان قدوة سيئة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. طيب أيضا المدخن يضر بنفسه ويسبب لها الأمراض المستعصية، وهذا باعتراف الأطباء، والنفس ليست ملكا لك حتى تتصرف فيها بهذا التصرف المشين، هذا شيء. وأمر آخر، العلماء يقولون كل شيء غلب ضرره على نفعه، يعني زاد ضرره على نفعه فهو حرام، وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. هذه قاعدة. والتدخين ضرر محض ليس فيه نفع لا مساوي ولا راجح، أليس كذلك؟ طيب أيضا التدخين فيه إضرار بالمجتمعات المسلمة، فيه إضرار، ضرر اقتصادي وضرر مادي وضرر صحي وضرر اجتماعي، وكل هذه ممنوعة. والكلام يطول حول هذا الموضوع يا إخوان. إذا أسألكم الآن، هل التدخين من المباحات أو من الخبائث؟ احكموا يا إخوان، هل التدخين من الخبائث أو من المباحات أو من الطيبات؟ كلنا نتفق، حتى المجانين يعني العقل عندهم يعني نصفه وأقل من نصف يعترفون بهذا، يعني العقل جميعا ومن بهم يعني مس قليل يعترفون بأنه من الخبائث وليس من الطيبات. والله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. يعود نسبنا لآل البيت، فهل يجوز لنا أن نأكل من الصدقة التي تفعل في رمضان في هذا المسجد؟ نعم، أهل البيت المحظور عليهم الزكاة الواجبة، عما الصدقة المستحبة فلهم أن يأكلوا منها ويأخذوا منها، لا حرج إن شاء الله. نعم. أريد أن أعتمر مرتين، فهل أقصر في المرتين أو أحلق مرتين كذلك؟ وهل يمكن الحلق مرتين؟ ما يمكن الحلق مرتين، لكن هذا يعني توجيه من قال من العلماء بعدم مشروعية العمر المتقاربة في زمن متقارب، لأنهم قالوا الحلق والتقصير واجب في العمرة، فإذا كانت العمرة مقاربة للعمرة كيف يكون الحلق والتقصير؟ فيا إخوان، التقصير لا بأس، لكن الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ ها؟ ثلاث، والمقصرين واحدة، فالحلق أفضل لا شك، لكن لو قصرتها جاز، لكن لا تكثر من تكرار العمرة في زمن متقارب. نعم، إذا كان الواحد له قريب وهو وافد من خارج البلاد ويصعب الرجوع مرة أخرى، له قريب ميت متوفي أو مريض عاجز مرض لا يرجى بره، أو كبير في السن لا يستطيع الذهاب، فله أن يعتمر عنه، يخرج إلى الحل ويعتمر من الحل أو يعتمر من الميقات إذا أمكن. نعم. جماعة التبليغ تدعوني للخروج معهم، ما هل تنصحني أم لا أخرج معهم؟ الله المستعان. جماعة التبليغ يا إخوان، أنا يعني معلوماتي عنهم قليلة، لكن حدثني من كان يخرج معهم أنهم يدعون إلى الترغيب والترهيب ولا يدعون إلى تصحيح العقيدة. وهذا المنهج إذا كان كذلك فهو مخالف لمنهج الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل بالدعوة والتبليغ. جميع الأنبياء الذين بعثوا للتبليغ تبليغ الرسالة جميعهم يدعون إلى التوحيد وتصحيح العقيدة. كم نبي ورد اسمه في القرآن يا أخوان؟ 25 نبي كلهم يدعون إلى تحقيق التوحيد وتصحيح التوحيد وتصحيح العقيدة. فكل منهج يخالف هذا فهو مخالف للمنهج الصحيح. ولا شك ولا ريب أن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال، لأن الله عز وجل يقول ومن أحسن من الله ها ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فلا شك أن الدعوة من أفضل الأعمال لأن وظيفة الأنبياء، لكن الدعوة إلى العقيدة وتصحيحها وتصفيتها ثم بعد ذلك الانتقال إلى ما بعدها لما بعد ذلك. لكن أيضا أقول بالنسبة للسائل، إذا كان معك علم تستطيع أن تميز به بين الخطأ والصواب فلا بأس أن تخرج إلى الدعوة وتلاحظ الخطأ تنصح عنه والصواب تعمل به وتأخذ به. نعم. أدرك في أثناء السفر أدركتني الصلاة العصر ووقفت ودخلت المسجد، فهل أصلي التحية أم أصلي الفريضة؟ لا تصلي الفريضة، من دخل والفريضة قائمة يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أكملوا فلا صلاة إلا المكتوبة. فأنت إذا دخلت والصلاة قائمة صلي، ادخل مع المسلمين وصلي المكتوبة. نعم. هل الصلاة في مساجد مكة يعدل الصلاة في الحرم المكي؟ هذه مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول نعم، ما كان من المساجد داخل الحرم يقولون يحصل الفضل وتحصل المضاعفة، لكن الصحيح هو القول الثاني، الصحيح أن المضاعفة في مسجد الكعبة، والنصوص كثيرة التي تدل على هذا المعنى. لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت المضاعفة في كل المساجد التي تكون داخل الحرم لم يكن لمسجد الكعبة مزية، ولم يكن له يعني زيادة فضل، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. المسجد الحرام المقصود ما مسجد الكعبة. نعم. ما قولكم عن صلاة الفاتحة؟ صلاة الفاتحة كثير من العلم يضعفها، يقول إنها ضعيفة، والضعيف لا يجوز الاحتجاج به، بل بعض أهل العلم قال إنها موضوعة. فأنتم يا إخوان الله عز وجل أغنانا ولله الحمد والمنة بالقرآن والأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة. أما الحديث الموضوع فلا يجوز الأخذ به بحال، الحديث الموضوع لا يجوز الأخذ به بحال من الأحوال. أما الضعيف فبعض العلم يقول يجوز، يعني لكن بشرط، يقول يجوز الأخذ به في فضائل الأعمال، لكن بشرط أن يكون في فضائل الأعمال ولا يشتد ضعفه، لا يكون ضعفه شديد، لا يكون ضعفه شديد، وأن يوجد ما يقويه من طرق من طريق أخرى. نعم. إذا كنت مأموما وقرأت الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن والإمام لم يركع، هل أكرر السور أم ماذا أفعل؟ إذا كنت تعرف غيرها غير هذه السور لا تكررها، اقرأ غيرها. إذا كنت لا تعلم إلا هذه السور فلا مانع أن تكررها غير الفاتحة، غير الفاتحة. نعم. إذا دعاني الكافر إلى وليمة فهل أذهب أم لا أذهب؟ لا لا تذهب، لأن الذهاب إليها هذه يعني مودة ومحبة لهم وموالاة، ولا موالاة بين الكافر والمسلم، بين المسلم والكافر، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ها أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم. هل الصوفية كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم أتت فيما بعد؟ الصفة كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصفة وهم فقراء الصحابة الذين كانوا فقراء وكانوا يعبدون الله عز وجل. والصوفية يا إخوان، الصوفية بعض الناس يتصور أن الصوفية كلها يعني محظورة أو كلها بدع. الصوفية إذا كانت عبادة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح، فهذه نعمة الصوفية، نعمة الصوفية. أما إذا كانت خرافات وبدع وأمور أخرى فهذه لا، بست الصوفية. واقرأوا الجزء الحادي عشر من مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية، تكلم عن الصوفية كلام منصف، اقرأوه إن شئتم ففيه فوائد كثيرة. نعم. هل رمي الصيد بالرصاص يعتبر عقرا؟ نعم، يعتبر عقر بالرصاص، نعم يعتبر عقر وتسمي ويكون مباحا إن شاء الله، يحل. ما قولكم في من اشترى منزلا بالتقسيط أي بالربا؟ بعض الناس يا إخوان قد يفهم خطأ. أقول المنزل إذا اشتراه البنك وباعه عليك بيع، يعني ملكه البنك ثم باعه عليك، فهذا ليس بربا، لأن السلعة باعها بثمن مؤجل مع الزيادة، لأن الثمن المؤجل غير الثمن الحال. أما إذا كان البنك أعطاك نقود واشتريت بها المنزل أنت وزاد في النقود فهذا ربا، لا يجوز. والربا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. بل يقول بعض أهل العلم إذا أخذ الإنسان الربا واستحله يرى أنه حلال هذا كفر والعياذ بالله، هكذا قالوا، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم. أنا جئت من ليبيا وأنا الآن في المدينة وأريد أن أعمل عمرة عن نفسي وعن أمي، وضح لي جزاك الله خير. إذا كنت كذلك تعتمر أولا عن نفسك ثم بعد ذلك تخرج إلى الحل خارج مكة وتعتمر عن أمك. نعم. خارج الحرم مو خارج مكة، خارج حدود الحرم. نعم. هل يجوز تكرار العمرة؟ أجبنا على هذا غيره. ما قولكم في من يدفع الزكاة إلى أحد من الفقراء ليعتمر؟ لا تشرط عليه أنت، لا تشرط على الفقير، ادفع إليه الزكاة وهو يعلم بنفسه إن أراد أن يبقيها نفقة له في المستقبل أو أراد أن يعتمر بها لا بأس، يعني الأمر يرجع إليه، لكن أنت ادفع إليه الزكاة ولا تشترط عليه، هو يتصرف. نعم. توضأت في المسجد النبوي ثم ذهبت للصلاة في مسجد قباء، فهل يكون لي أجر عمرة أم لا بد أن أتوضأ من البيت؟ لا، ليس كذلك. إذا توضأت بنية الذهاب، إذا توضأت من دورة المياه هنا التابعة للحرم ونويت الذهاب إلى مسجد قباء، إنما الأعمال بالنيات، يكتب إن شاء الله لك ما نويت، يكتب لك ما نويت، إنما لكل امرئ، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أريد إجابة مقنعة. أنا طبيب مختص وهناك في أوقات فراغي يتصل بي طبيب صديقي في القطاع الخاص لكي أنوب عنه في أوقات العطلة، لكن عندما أعالج المريض أضع خاتم صديقي على الوصفة، فهل هذا يدخل في التزوير أم لا؟ نعم، هذا يدخل في التزوير، يدخل في الكذب يا أخي، هذا يدخل في التزوير ويدخل في الكذب. اسمعوا الحديث ماذا يقول. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإثم، ما هو الإثم؟ فقال، انتبهوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الإثم ما حاك في النفس، يعني ما وجدت فيه حرج في نفسك منه، ما حاك في النفس وتردد في الصدر، أيضا وجدت يعني إحراج في صدرك وكرهت يطلع عليه الناس. وهذا الحديث ينطبق تماما على ما قلت، لأنك لا يمكن أن تطلع الناس على هذا الأمر وتقول أن هذا يعني خاتم صديقي وقد نبت عنه، ما يمكن هذا. وأيضا تجد في نفسك حرج لأنك مسلم، تجد نفسك حرج كيف يعني تعمل هذا العمل؟ ولذلك أنت سألت الآن، لو لم تجد حرجا ما سألت، فهذا كذب ويعني وأيضا تزوير. نعم. هل يجوز استعمال الألعاب النارية في المناسبات؟ ما أعلم شيء يدل على منعها إلا إذا خيف منها الخطر، إذا خيف منها الخطر تمنع للمفسدة، أما إذا لم يوجد خطر منها ما أعلم دليل يدل على منعها. نعم. كلمة عن قطيعة الرحم. قطيعة الرحم يا إخوان كبيرة من كبائر الذنوب، أذكر لكم بعض النصوص واحكموا أنتم. الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما رأيكم في هذه الآية؟ يعني قرن الله جل وعلا قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض، ثم قال أولئك الذين لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيضا الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وهو ماذا؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الأرحام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي يعني قاطع الرحم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرحم تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقالها رب العالمين: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فلك ذلك. والنصوص في هذا كثيرة يا إخوان. نعم. هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، يجوز الاعتكاف في غير رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، يجوز الاعتكاف في غير رمضان. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.